في بعض البلدان تجد المرء يتكلم عن موضوع الحرية الشخصية ولا يستطيع أن ينتقد الملك. قبل مدة نيكولاس خوري تحدث عن الدفاع عن الملاحدة وغير ذلك، فقلت للإخوة قولوا له هل يستطيع أن ينتقد الملك ملك الأردن؟ لا يستطيع، يخاف، لأن هذا يسبب له إشكالية. في بعض الدول حتى الغربية مثل بلجيكا وبريطانيا الملك أو الملكة ممنوع نقده دستوريا، بشر مؤله لا يمس نهائيا. طيب الآن آمنا بالله، حتى في بعض الدول اللي ذات يعني حتى التي لم ليست ملكيات، إذا أردت أن تتحدث مثلا عن بعض عن سلطة معينة أو غير ذلك، فيأتيك إنسان يقول لك يا أخي لا تضيعنا، يا أخي هذولا الناس يعني ممكن يؤذوننا، ممكن الناس تبلغ عليك فيحصل لك كيت وكيت. فكثير من الناس يستجيبون لمثل هذا الحديث. طيب لما أخوفك الله، أخوفك بشر مثلك تخاف، لما أخوفك الله تبارك وتعالى تجلس تقول لي حرية شخصية ما حرية شخصية، لأن الله عز وجل كريم حليم سبحانه وتعالى يعني ويمهلك. لكن والله يعني إن أمسكت لن تفلت أبدا سبحانه وتعالى، وهو قادر على أن يعني سبحانه وتعالى بتقديراته أن يعني يفعل بك الأفاعيل، لا تعلم. لكن كثير من الناس يستهين، والله المستعان. طيب الآن تصور هذه الصورة، أمامك إنسان جالس ينتقد الحكومة، فجاء شخص قال له يا أخي هذا الكلام سيضيعك، هل ستقول للثاني اتركه هذه حرية شخصية؟ أم ستوافق؟ ستقول له إيه والله هذا الكلام يا أخي سيضيعك، يعني لو بلغ عليك أحد ستسجن أو إلى آخره. طيب هذا في عقوبة دنيوية مضمونة، يعني لو بلغ عليك أحد. طيب الله عز وجل ما يحتاج أحد يبلغ عنك، هذا أول شيء، وهو بكل شيء عليم، وضع عليك ملائكة تكتب كل شيء. يعني هو سبحانه وتعالى لا يحاسبك على علمه، بل يحاسبك جايب عليك شهود بعد. طيب من كرمه ومنه سبحانه وتعالى. طيب يلا، وعقوبة الله عز وجل لا يقارن بها نهائيا عقوبة أي مخلوق، فانتبه. الله يبارك فيك، الله المستعان. واترك الهراء هذا، ما هو كل شيء سمعته من الغربيين ولا كذا بناء على أسس فلسفية وبلاوي ماضية تيجي ترددها هكذا مثل الأخرق، يعني شيء غير لائق، يعني